ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين. تقبل منا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يا مولانا عبادتنا وتلاوتنا ورقيتنا ودعاءنا يا ربنا وانفع بها يا مولانا وارفع بها واشف بها واحم بها وانصر بها واحفظ بها يا مولانا إنما يتقبل الله من المتقين. اجعلنا متقين وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم شفاء لا يغادر ساقما بآياتك العظيمة يا ربنا. اللهم شفاء بالقرآن يا ربنا يا رحمن. اللهم شفاء بالقرآن يا ربنا يا رحمن. اللهم إنك قلت سبحانك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اهدنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن وآتنا بالقرآن يا ربنا وامنحنا بالقرآن يا ربنا يا ربنا وانصرنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن يا ربنا واشفنا بالقرآن وآتنا بالقرآن يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا رحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إنا نسألك يا إلهنا ويا مولانا أن ترفع البلاء والبأساء يا ربنا والشدة واللأواء يا مولانا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك ونسألك يا ربنا شفاء بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اشفنا بالقرآن. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يقيك. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي القفا، بسم الله أرقي البطن مما هو مربوط فيه ومعقود فيه، بسم الله أرقي البطن مما هو معقود فيه، مما هو معقود فيه، مما هو معقود فيه، على الحمل على الحمل، على الحمل على الحمل، على الحمل والولادة، على الحمل والولادة، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي الرحم، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، أطلي ربنا أثرا في الرحم، قويا عظيما شديدا، قديما قويا، قديما شديدا، يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل هذا الأثر، اللهم احي ربنا هذه العقد، في رحمها في رحمها، قويا عظيما شديدا، في رحمها في رحمها، في رحمها في رحمها، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، بسم الله بسم الله، أرقي الرحم أرقي الرحم، أرقي الرحم أرقي الرحم، أرقي البطن البطن البطن، مما أثر على الرحم، وممن أثر على الرحم، ساكن في البطن ظالم، ساكن في الظهر ظالم، بسم الله يرقيك من شره، بسم الله يرقيك من ضره، بسم الله يرقيك من عقده، بسم الله يرقيك من عشقه، من عشقه من عشقه، بسم الله يرقيك، اللهم أذن يا ربنا بحملها من زوجها عاجلا لا أجل يا ربنا، اللهم ارزقها ذرية ذرية طيبة يا ربنا، بسم الله بسم الله، ارقي رحمتي بسم الله، ارقي البطن البطن البطن البطن مما هو مربوط فيه، مما هو معقود فيه، على الحمل على الحمل، ألا تحمل ألا تحمل، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي الرحم، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا، ذرية ذرية ذرية ذرية طيبة لها يا مولانا، أسألك ذرية طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة لها يا ربنا، يا الله يا عظيم، اللهم ارزقها ذرية طيبة مباركة يا ربنا، طيبة مطيبة يا ربنا، متعافية متعافية متعافية يا ربنا يا ربنا، رزقا واسعا يا مولانا، رزقا واسعا يا مولانا، رزقا واسعا يا مولانا، ذرية طيبة يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا، بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي الرحم، مما فيه مما فيه، ومما هو مربوط، مربوط في الظهر، معقول في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر في البطن، ومقابله في الظهر مربوطة، مربوطة، كالشبكة كالشبكة، كالمحزم كالمحزم، كالكمر كالكمر، كالحزام كالحزام، كالحزام على القلب، كالحزام على البطن، على الظهر، على البطن، على الظهر، على البطن، على الظهر، على الرحم، على أسفل الظهر، على الرحم وعلى الظهر، على البطن، على الظهر، قوي، عظيم، شديد، قديم. قديم اللهم اطله اللهم اطله اللهم احلله اللهم احلله اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اطهره اللهم اطهره اللهم اطهره بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي البطن ارقي الرحم ارقي الظهر مما فيها مما فيه مما فيها مما فيه بسم الله ارقي الرحم مما فيه مما في البطن مما في البطن مما في الاحشاء مما في الاحشاء مما فيها مما في الاحشاء مما في الامعاء مما في مما في الرحم مما في الرحم مما في المبايض مما في المبايض بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت أسألك يا ربنا اللهم ارزقها ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام يصوركم في الأرحام بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن والرحم البطن والرحم والظهر والظهر مما فيه أسرع الحمل أسرع الحمل قتل المنويات قتل المنويات بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن والرحم والظهر والظهر مما فيه مما فيه مما عليه مما فيه مما حوله مما حوله مما حوله الله أكبر الله أكبر ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام بسم الله اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترزقها ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية بسم الله بسم الله اللهم ارزقها ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية بسم الله أرقي الرحيم مما فيه على الذرية ألا تجد ذرية بسبب حسد حسد شديد حسد شديد وحسد نبي عليها وعلى أهلها, عليها وعلى زوجها, عليها وعلى زوجها, عليها وعلى أهلها. فطر هذا الأثر, هذا الأثر العظيم القوي الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ارزقها ذرية ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية. بسم الله بسم الله يرقي الباطن, بسم الله يرقي الرحم, بسم الله يرقي الظهر. مما فيه مما فيه والأحشام ما فيها والأحشام ما فيها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الرحم الرحم, بسم الله يرقي الرحم, بسم الله. أرقي الظهر الظهر الظهر, بسم الله. أرقي الروح الطيبة الزكية التقية الغالية العظيمة, بسم الله. يرقي الروح الروح الروح المؤمنة المؤمنة المؤمنة مما أثر عليها مما أثر عليها من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. بسم الله يرقي الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد مما فيه مما فيه. بسم الله يرقي الجسد الجسد الرافع الساجد الخاضع لك يا ربنا, الرافع لك لك يا ربنا, الساجد الساجد لك يا ربنا, الساجد الرافع لك يا ربنا لك يا ربنا. بسم الله بسم الله. ارقي الجسد مما فيه مما فيه مما اسراره مما فيه ممن فيه مما فيه ممن فيه من عاشق عاشق مارد مارد عفريت عاشق ظالم عاشق ظالم حاسد حاقد حاسد حاقد منتقم منتقم عدو عدو عدو عدو عدو مارد عفريت مارد عفريت شيطان عينه شيطان عينه نفس نفس نفس نفس شيطان عين شيطان عين شيطان عين نفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة مرسولة بسحر عظيم مرسولة بحسد شديد مرسولة بحقد دفينة مرسولة بعين عين عين عين عين. أرسل أثرها يا ربنا, أرسل يا ربنا أثرا قويا شديدا يا الله يا الله. اللهم ارزقها ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة, ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة. اللهم ارزقها ذرية اللهم ارزقها ذرية اللهم ارزقها ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة. بسم الله. اللهم يا ربنا أرسل يا ربنا أرسل يا ربنا ما في الباطن, أرسل يا ربنا ما في الرحم, على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية يمنع من الذرية يمنع من الذرية. بسم الله يرقيك من سدد سدد سدد في القنوات سدد سدد في الرحم سدد سدد سدد عقد عقد فادة عقد فادة عقد صادة عقد صادة عقد رادة عقد رادة. أطرها يا ربنا وحلها فكها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله. صارها يا ربنا صارها صارها صارها صارها صارها لأجل الذرية لأجل الذرية ألا تجدها ألا تجدها من زوجها لأجل الذرية لأجل الذرية ألا تجدها. بسم الله. أطر يا ربنا أثارها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. بسم الله يرقي من عقد وعاقد من عقد وعاقد وسحر وساحر وسحر وساحر وحسد وحاسد وحسد وحاسد وحقد وحاقد. بسم الله بسم الله يرقيك من حقد وحاقد. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بسم الله يرقي البطن البطن والظهر والرحم البطن والظهر والرحم. بسم الله يرقيكم مع الذرية اللهم ارزقها ذرية اللهم ارزقها ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة. اللهم ارزقها اللهم ارزقها اللهم ارزقها اللهم ارزقها ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة. اللهم ارزقها اللهم ارزقها ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة. اللهم ارزقها اللهم ارزقها ذرية طيبة ذرية طيبة. قال ربي هب لي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ذرية طيبة. ربي هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة. اللهم ارزقها يا رب ذرية طيبة طيبة ذرية ذرية طيبة طيبة طيبة طيبة. اللهم ارزقها ذرية. بسم الله بسم الله يرقيك مما على الذرية مما على الذرية مما على الذرية ممن على الذرية ألا تجدينها ألا تجدينها. بسم الله يرقيك مما في الباطن وممن حول الباطن ومما في الرحم وممن حول الرحم وممن في الظهر ومما حول الظهر. ظلمك وقهرك غلبك غلبك بسحره وحسده وحقده ونفسه ونفسه الشريرة. بسم الله يرقيك أنت وزوجتي. بسم الله بسم الله يرقيك. اللهم ارزقها ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللهم ارزقني يا ربنا رزقا طيبا لها يا الله ذرية ذرية طيبة مطيبة متعافية. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أقضي يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا من إنس وجن, من إنس وجن. أحل يا ربنا العقد, أحل يا ربنا العقد من الإنس والجن, من الإنس والجن, من الإنس والجن, من الإنس والجن. عقد عقد أحللها فكها, أحللها فكها. سحرية سحرية, حسدية حسدية, من آذار عيون قوية. أحللها فكها, أحللها فكها فكها فكها. بسم الله بسم الله بسم الله. أرسيك من عقد عقد عقد في الرأس, في الرأس, في الرأس على المخ, المخيف في الرأس, في الرأس, في الرأس. أثرت أثرت قوية, أثرت أثرت أثرت عظيمة عظيمة. الخوف الخوف, الفزع الفزع, على الرهبة على الرهبة, على ضيق الصدر على ضيق الصدر, على الهم على الغم, على الكرب الشديدة. يا الله يا ربنا هذه العقد في الرأس, في الرأس. أثرت على الذرية, أثرت على الذرية, أثرت على الحملة, أثرت على الحملة, أثرت على الحملة. في الرأس في الرأس في الرأس. صادة رادة صادة رادة صادة رادة شادة سادة سادة للخير, سادة لما ينفعك, لما ينفعك. سادة حسبنا الله. بسم الله بسم الله. يرقيك من هذه العقد والله يقيك. ربي هب لي, ربي هب لي من لدنك ذرية, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربي هب لي, ربي هب لي من لدنك ذرية, ذرية طيبة, ذرية طيبة. ويعلم ما في الأرحام, ويعلم ما في الأرحام, ويعلم ما في الأرحام, ويعلم ما في الأرحام, ويعلم ما في الأرحام, ويعلم ما في الأرحام. فلما تغشاها تغشاها عملت, فلما تغشاها ما تغشاها تغشاها حملت, حملت حملا خفيفا, حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت. بسم الله بسم الله على الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حملت حملت حملت حملت. بسم الله بسم الله. حملت حملت حملت حملت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربي هب لي من لدنك ذرية, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم ارزقها ذرية طيبة, اللهم ارزقها, اللهم ارزقها, اللهم ارزقها ذرية طيبة. اللهم ارزقها, اللهم ارزقها, اللهم ارزقها, اللهم ارزقها ذرية طيبة. اللهم ارزقها, اللهم ارزقها ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة. وامرأته قائمة فضحكت, فضحكت فبشرناها, فبشرناها, فبشرناها, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرناها فبشرناها فضحكت فضحكت فبشرناها, فضحكت فبشرناها, فضحكت فبشرناها, فضحكت فبشرناها, فبشرناها. يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام. ربي هب لي من لدنك ذرية, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية طيبة, ذرية, ذرية, ذرية, ذرية. فضحكت فبشرناها, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام, يا بشرى هذا غلام. تبارك الله تبارك الله على الصلاح والإصلاح وعلى الرشد والرشاد. تبارك الله تبارك الله على ما آتيت يا ربنا. زدهم يا ربنا تقوى, زدهم يا ربنا إخلاصا, زدهم يا ربنا سعة, زدهم يا ربنا, زدهم يا ربنا صلاحا, زدهم يا ربنا خيرا, زدهم يا ربنا زدهم. اللهم من يسألك يا ربنا ذرية, ذرية أن ترزقهم يا ربنا, ارزقهم يا ربنا ذرية, ارزقهم يا ربنا ذرية, ارزقهم يا ربنا ذرية, ارزقهم يا ربنا ذرية. وارزق يا ربنا كل من أراد من فضلك يا ربنا, يا من خزائنه لا تنفد, يا من خزائنه ملأ لا تنفد, لا تنفد. يا من خزائنه ملأ, ملأ أموالا وبنينا, أموالا وبنينا. المال والبنون زينة, المال والبنون زينة الحياة الدنيا. سبحانك يا ربنا. يا من خزائنه ملأ مالا وبنينا يا ربنا. سبحانك. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, ارزقها ذرية طيبة, اللهم ارزقنا يا ربنا من واسع فضلك يا ربنا من بالغ كرمك يا ربنا من عظيم منتك وامتنانك. لا اله الا انت سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين. ربي هب لي من لدنك ذريه ذريه طيبه ذريه طيبه ذريه طيبه. اللهم ارزقها اللهم ارزقها ذرية ذرية ذرية طيبة طيبة طيبة مباركة مباركة مباركة. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي البطن أرقي الرحم الرحم الرحم الرحم. بسم الله أرقي الظهر الظهر الظهر الظهر. بسم الله أرقي القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر. بسم الله أرقي الروح الروح الطيبة التقية النقية الزكية والجسد الراكع السائدة لك يا ربنا. بسم الله أرقيك أنت زوجك. بسم الله أرقيك أنت أنت أنت وأهلك أنت وأهلك أنت وأهلك أنت وأهلك. من سوء عظيم من سحر عظيم من حسد شديد من عيون عيون عيون عيون. أقضي يا ربنا أزارها رحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. ربي هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة. اللهم ارزقها ذرية اللهم ارزقها ذرية اللهم ارزقها ذرية. بسم الله اللهم اطلع ربنا اثارا بالغا قويا عظيما شديدا وقادما في الجسد وخارج الجسد على الذريه على الذريه الا تجدها على الذريه حسدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوه وغيره غيره غيره شديده منها غيره غيره غيره غيره غيره. اطلع ربنا هذا اطلع ربنا هذا الحسد الشديد اطلع ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون واسحار واسحار. اطلعها يا ربنا اطلعها اطلع ربنا اسحار في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. بسم الله بسم الله. ربي هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين. اللهم ارزقها ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة. اقضي يا ربنا مع الذرية واحيي يا ربنا عقد على الذرية احلل يا رب هذه العقد احللها عليها ملوك الجن عليها سلاطين الجن عليها فراعنة الجن احللها احللها احللها عليها نفس نفس نفس بغية ظالمة طاغية باغية. اللهم يا ربنا احللها اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا نفسها نفس الرديئة شريرة شريرة شينة ظالمة شينة ظالمة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها حلت واستقرت حلت واستقرت حلت واستقرت في البطن في الرحم في البطن في الرحم في البطن في الرحم في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر من حولها من حولها بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها على الذرية على الذرية على الذكور على الإناث على الذكور. يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى. يا ربنا يا ربنا يا رزاق يا رزاق. ارزقها يا ربنا ذرية ارزقها يا ربنا ذرية من زوجها ارزقها يا ربنا ذرية ذرية طيبة مباركة. ربي هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة. ورزق ربك خير وأبقى. بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا ما على الذرية احيي يا ربنا عقدا على الذرية فك يا ربنا ما على الذرية. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عابده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم كهم الله. أليس الله بكاف عابدة اشفها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديدة يا ربنا والآلم يا ربنا والضر اشفها يا ربنا اشفها يا ربنا اشفها يا ربنا ما على الذرية ومن على الذرية ومن على الذرية ظالما ظالما طاغيا باغيا متجبرا حسودا حقودا. يا ربنا يا ربنا اكفها يا ربنا عقدا عقدا اكفها يا ربنا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا واسدا اسدا واسودا اكفها يا ربنا اسدا اسدا واسودا اسدا واسودا اكفها يا ربنا ثعبانا ثعبانا واسدا ثعبانا ثعبانا ثعبانا وكلبا وقطا ووزغا عفريتا وماردا عفريتا وماردا عفريتا وماردا على الذريه على الذريه على الذريه على الذريه ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا الحسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون ربي هب لي من لدنك ذريه ذريه طيبه اللهم يا ربنا ارزقها ذريه ارزقها ذريه ارزقها يا ربنا ذريه ذريه طيبه اللهم ارزقها اللهم ارزقها اللهم ارزقها ذريه طيبه ذريه طيبه من زوجها من زوجها اللهم ارزقها ذريه ذريه طيبه ذريه طيبه يا ربنا يا ربنا عاجلا لا اجلا عاجلا لا اجلا عاجلا لا اجلا بسم الله بسم الله على البطن بسم الله على الرحم بسم الله بسم الله على القذى والظهر بسم الله بسم الله بسم الله على المبيضين على المبيض الايمن والايسر بسم الله على القنوات على القنوات على القنوات يا الله فك سددا فك سددا فيها يا الله يا الله يا الله اصلح يا ربنا الفاقات فيها الفاقات الفاقات الفاقات بسم الله بسم الله بسم الله ارك الانابيب مما مما سدها مما سدها وممن جعل فيها الفصاقه الفصاقه الفصاقه الفصاقه الفصاقه وعقد مما عقد مما عقد مما عقد مما عقد مما أثر على الحيوانات المنوية وعلى البويضات وعلى البويضات بسم الله بسم الله فلما تغشاها تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت الله اكبر الله اكبر ارقي يا ربنا السحر ارقي يا ربنا الحسد احيي يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر ارقي يا ربنا السحر ارقي يا ربنا الحسد احيي يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله ربي هب لي من لدنك من لدنك ذريه ذريه طيبه ذريه ذريه طيبة ذرية طيبة ربي هب لي من لدنك ذرية ربي هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله الله أكبر الله أكبر أصل يا ربنا سحرا أصل يا ربنا حسدا أحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أخرج منها ماءها أخرج منها ماءها اخرج يا ربنا ماء سحر اخرج يا ربنا ماء حسد اخرج يا ربنا ماء عين عين عين عين عين عين في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها في بطنها وفي رحمها يا ربنا وفي الظهر يا ربنا وفي الظهر واثر على الذريه واثر على حملها واثر على حملها واثر على حملها وسد حملها سد سد سد الانابيب سد الانابيب سد سد لاجل حملها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة اصهر يا ربنا مجمدة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا شيطانة اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ساكنة اخرج يا ربنا خادمة خادما وحارسة خادما وحارسة بسم الله ارزقها يا ربنا ذرية ارزقها يا ربنا ذرية طيبة يا ربنا مطيبة متعافية يا ربنا بسم الله بسم الله ورزق ربك خير خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى بسم الله بسم الله أرسل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله تبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة تبارك الله تبارك الله على الحسب والنسب تبارك الله تبارك الله على ما آتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا مولانا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين اللهم اتمم لها يا ربنا ربنا اتمم لنا نورنا اللهم اتمم لها يا ربنا اتمم لها يا ربنا بذريه اتمم لها يا ربنا بذريه طيبة طيبة، مباركة مباركة، أتم لها يا ربنا بذرية، أتم لها يا ربنا بذرية، ارزقها يا ربنا ذرية، اللهم عافيها يا ربنا من كل بلية، اللهم عافيها يا ربنا من كل بلية، اللهم عافيها يا ربنا من الأسحار كلها والأحساب كلها، ومن عذاب عيون عيون عيون عيون قوية، عيون عيون نافذة، قديمة قديمة قوية شديدة، يا ربنا وتتجدد، يا ربنا وتتشدد، أطل يا ربنا آثارها، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها من القلب ومن الصدر، ومن الرأس ومن القفا، ومن الظهر ومن البطن، ومن رحمها ومن رحمها، ومن يديها ومن رجليها، ومن دمها وعظامها ومفاصلها، ومن بينها وبين زوجها، ومن زوجها لها، ومن حال زوجها، يا ربنا يا ربنا، ومن الوالدين، ومن الوالدين ومن الوالدين، يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية بينها وبين الوالدين، عليها وعلى الوالدين، فيها وفي الوالدين، يا ربنا وفي سكنهم هناك، وفي الدار وفي الدار، وفي البيت وفي البيت، وفي البلد وفي البلد، وفي البلد وفي البلد، احيي ربنا هذه العقدة على الولد على الولد، ألا تحصل على ولد، احيي ربنا هذه العقدة في الوالد في الوالد، في الوالد في الوالد، وفي البلد وفي البلد، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة، ارسل يا ربنا السحر، ارسل يا ربنا الحسد، واحيي يا ربنا العقدة، بسم الله يرقيك، والله يقيك، ويكفيك ويشفيك، بسم الله الرحمن، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحمن، الرحمن علم القرآن، ألا الرحمن والرحمن، الرحمن والرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، خلق الإنسان، علمه البيان، بسم الله بسم الله، أرقيك يا أمة الله، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، وحق دفين وعيون، وحق دفين وعيون، وعقد، وعقد، ومسوس وأنفس، ومسوس وأنفس، وأنفس ظالمة، وأنفس باغية، وأنفس معتدية، بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من ضرها، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، أرقي يا ربنا السحر العظيم، أرقي يا ربنا السحر الجديد، أرقي يا ربنا السحر يتجدد، أرقي أثار نفس نفس نفس، عليها مع زوجها، عليها مع زوجها، حسدا شديدا عليها، عليها مع زوجها، وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون، أصابت أصابت أصابت الرأس، أصابت الجسد، أصابت أصابت رحمها، بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس تعلقت تعلقت في ذرية منك تعلقت في ذرية منك منعت سببت منعت من ذرية من ذرية من زوجك الآن اللهم اقطع أثر نفسه نفس خزية خزية نفس نفس نفس نفس خزية نفس نفس شريرة شريرة ظالمة أطلع أثرها يا ربنا واحل عقدها يا ربنا من رحمها من رحمها من بطنها من بطنها يا ربنا يا ربنا يا الله يا عظيم بسم الله بسم الله أطلع يا ربنا هذا الأثر اللهم ارزقها ذرية ذرية ذرية طيبة طيبة ذرية ذرية طيبة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت